هداني ربي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما كان من المشركين دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان جميل يا شيخ محمود. وما كان من المشركين. أيوة يا شيخ محمود. وفي الحياة أبوك. إِلَى Thank you. وهو الذي جعلكم خلائق إِنَّ اجي السنه ده اخد سنه ما بدهش اقصد ان اديت السنه ربك

من ديوان عائلة آل حزين إثنى محافظتنا التاسع عشر من شهر يونيو في سنة 48 الميلاد بالذكرى السنوية الأولى للمغفور له بإذن الله الحاج مدحت آل حزين.